بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، معنى الولاية، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكان رحمه الله قد ألحق بكتابه هذا بابا يذكره الفقهاء ويذكره علماء التوحيد من أبواب العقيدة، وهي مسألة كرامة الأولياء و مسألة آيات الأنبياء التي يمدهم الله سبحانه وتعالى بها تأييدا وتأكيدا لرسالاتهم، فسماها القرآن آيات، ويطلق عليها علماء التوحيد باسم الكرامات أو باسم المعجزات، باسم المعجزات، وهي أمور تأتي على خوارق العادات، يعني مخالفة للعادات، وتأتي خارقة للأحكام العامة وللأمور العامة، يؤيد الله تعالى بها الأنبياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه أكرم أنبياءه بالمعجزات. فإبراهيم عليه السلام جلت على يده معجزات، من أبرزها معجزة النار، لما هم قومه أن يحرقوه وجمعوا له حطبا وأوقدوا فيه نارا ونصبوا له منجنيق ورموه من المنجنيق في داخل النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد أن انطفأت النار خرج إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم سالما معافا، لم تصبه النار بشيء، وكانت معجزة الله، وكانت آية من آيات الله. وهكذا أكرم الله إبراهيم بآية أن وهبه إسحاق على كبر، ومو موسى عليه السلام أعطاه الله العصا التي انقلبت حية، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جرت له معجزات، معجزة الهجرة يوم أن خرج من بيته من بين صفوف الكفار الذين تجمعوا ليقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وكذلك المعجزة الكبرى معجزة الإسراء والمعراج وغيرها من المعجزات، كما وقع في يوم بدر وفي يوم أحد وفي غيرها من الأيام، كل ذلك كان تأييدا ونصرا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما كانت هذه المسائل يتناولها أهل الإسلام مبينين موجباتها وكيف أن الله سبحانه وتعالى أيد بها رسله، وأنها كانت من علامات صدق الرسالة أن يجري الله سبحانه وتعالى الكرامة أو المعجزة والخارقة على أيديهم، كل وفق ما تميزت به أمته من أعمال. فعيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم تميزت أمته بالطب، فأعطى الله من المعجزات ما فاق به الأطباء، وموسى عليه السلام عرفت أمته بالسحر، فأعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات ما يفوق السحرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطيت أمته من الفصاحة والبلاغة والشعر وغير ذلك، وأعطاه الله سبحانه وتعالى القرآن، فكان القرآن المعجزة الكبرى، حيث فاق هذه الأمة حيث البلاغة والفصاحة وما جاء فيه من أمور الغيب القديمة أو السابقة ومن أمور الغيب التي ستحصل، كل ذلك تأييدا له صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة الكرامات خاض فيها علماء الشريعة وتفرق فيها الناس إلى أقوال وآراء، خصوصا في الكلام حول كرامات الأولياء. أما المعجزات فهي من الأمور التي اتفق عليها أهل الشريعة، لأن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية جاءت مؤكدة مبينة أنه ما من نبي إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات، وذكر هذه المعجزات في القرآن وذكرت في السنة وبينت، بحيث أصبحت من الأمور التي لا بد من الإيمان بها، وهي من أركان الإيمان. تبع ذلك الكلام حول كرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من الخوارق. هنا وقف العلماء من ذلك مواقف، فجمهور أهل السنة والجماعة على إثبات الكرامات للأولياء وأن الله سبحانه وتعالى يمدهم بها وقد تجري على أيديهم يعلمون ذلك وربما جرت على أيديهم دون أن يشعروا بها ودون أن يعلموا بها إلا بعد وقوعها واختلفوا في جنس الكرامة التي تجري على أيدي الأولياء فبعض أهل العلم وهو رأي الجمهور أنها تجري هذه الكرامات وخوارق العادات بكل نوع وهيئة منها ما يجاري ويشبه المعجزات ومنها ما يختلف عن ذلك ويكون في غير ما جاءت به المعجزات ومنهم من أنكر ذلك كله كما هو حال المعتزلة الذين ينكرون خوارق العادات للأولياء ويخصون ذلك بالأنبياء وأما جمهور أهل السنة فإنهم يجيزون جريان الخوارق لكنهم اختلفوا في بعض الجزئيات فمنهم من ذهب إلى أن هذه الخوارق تجري في كل الأحوال وفي جميع الهيئات تشابه معجزات الرسل أو هي دون معجزات الرسل أو هي قريبة من معجزات الرسل ولا يمنعون أن تجري كما تجري المعجزات ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها يعني خوارق العادات تجري على أيدي الأولياء لكنها دون درجة المعجزات لأن المعجزات من علامات النبوة ومن علامات التي يعرف بها من جرت على يده أنه نبي ومرسل من عند الله أما الأولياء فتجري على أيديهم الخوارق لكنها ليست بهذه الدرجة وأيضا يذكر أهل العلم أن الخوارق والكرامات هي من علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد وقد تجري على يده ويبقى على طاعته وولايته ومحبته لله وقد تجري على أيض بعض المؤمنين لكنه ربما تغير سلوكه وربما اختلف أمره فهي يعني تجري عليه أثناء طاعته وامتثاله ورضا ربه عليه وإن كان قد تغير حاله فقد لا تجري أو تنقطع وبعضهم يرى أنها قد تجري أيضا على غير المطيعين يعني الخوارق هذه قد تجري على أيدي العصاة وعلى أيدي الفساق وهي من باب الاستدراج وعندئذ لا تسمى كرامة ولكنها تكون استدراجا والإمام اللالكائي رحمه الله تكلم في هذا وبين آراء أهل العلم إلا أن محقق الكتاب رحمه الله تعالى رأى أن يفصل بين مباحث الكتاب، وكتب مقدمة بين فيها معنى الكرامة لغة وصلاحا، وبين فيها مذاهب أهل العلم في مسألة الكرامة من حيث إثباتها ونفيها، من حيث وقوعها، ومن حيث أثرها، ومن حيث دلالتها. كل ذلك في مباحث قدم لها بين يدي كتابه. اقرأ يا يحيى. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكرامات، الكرامة لغة قال الجوهري الكرم، لأن الجوهري في كتابه الصحاح، نعم، الكرم ضد اللؤم، وقال والكرامة أيضا طبق يوضع على رأس الحب ويقال حمل إليه الكرامة، وهو مثل النزل. وقال ابن منذور الكريم من صفات الله وأسمائه، وهو الكثير الخير. الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه، الذي لا ينفذ عطاؤه، عطاؤه أو لا ينفذ عطاؤه، عطاؤه. وأورد معان أخرى واشتقات لا تتعلق بموضوع البحث هنا. فالله الكريم عز وجل إذا أكرم عبدا من عباده بنعمه من النعم فإنها تسمى كرامة، فإنها تسمى كرامة لغة أي عطية، تكريم منه سبحانه وتعالى. الكرامة اصطلاحا، الكرامة في الاصطلاح هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على أيدي أوليائه. قال البغدادي أعلم أن المعجزات والكرامات متساوية. البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، نعم، قال البغدادي أعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة للعادة، للعادات، في كونها خارقة للعادات، يعني تأتي على خلاف العادة التي سنها الله سبحانه وتعالى في خلقه. وقال الشارع، شارع الطحاوية، قال الشارع الطحاوية فالمعجزة ابن أبي العيس، نعم، فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة فيها في عرف أئمة العلم المتقدمين. نعم. وقال السفاريني الكرامة، السفاريني في عقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوة، بدعوة النبوة، ولا هو مقدمة، غير مقرون بدعوة النبوة، يعني المعجزة مقرونة بدعوة النبوة. إذا قال الإنسان أنا نبي، نعم، فيجري أو تجري المعجزة على يده لتثبت هذه الدعوة. أما الولي ما يحتاج إلى الدعوة ولا يحتاج إلى، لكنها تأتي لتثبت محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم. ولا هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، يظهر على يد على عبد، على على يد عبد، عبد ظاهر الصلاح. نعم. علم بها ذلك العبد الصالح، يعني تدري على يده وهو يدري عنها، نعم، والله يعلمه بها، نعم، وقد تجري على يده وهو لا يعلم بها، نعم، لكن الناس يحسون بذلك. نعم. المذاهب في الكرامة، في إثبات الكرامة وجواز وقوعها ثلاثة مذاهب. أهل العلم يذكرون هنا، أو هنا يذكر لنا أن أهل العلم لهم ثلاثة مذاهب في هذه، في مفهوم الكرامة. المذهب الأول المذهب إثباتها، المذهب الثاني نفيها، المذهب الثاني بالتفصيل. في تفصيل. نعم. المذهب الأول جواز وقوعها على أيدي الصالحين. جواز وقوعها على أيدي الصالحين على أيدي المؤمنين. نعم. نعم. ولكنها لا تصل إلى الخوارق التي أسحرها الله عز وجل. لا تصل إلى المعجزة التي أجراها الله على يدي الأنبياء. نعم. نعم. على أيدي أنبيائه ورسله لإثبات نبوتهم. وهذا ما قرره ابن تيمية رحمه الله، لأن المعجزات تجري على سبيل التحدي. نعم. فيكون النبي عالما بوقوعها وبأثرها قبل أن يمارسها، كما وقع الأمر لموسى عليه السلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى أطلعه على هذه المعجزات ثم أرسله بها إلى فرعون، فهو على معرفة بها. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، يعني إن الخوارق التي تجري على أيديهم هي أقل درجة من درجة الأنبياء والرسل. نعم. فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين. ما تبلغ كرامات الأولياء، ما تصل إلى درجة المرسلين، المعجزات. نعم. التي تجري على أيدي الرسل. نعم. هذا قول نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم. كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم، يعني لأن هذه الكرامات والمعجزات والخوارق هي نسبية، كل بحسب نسب نسبته وبحسب درجته وقربه من الله. فالرسل والأنبياء هم أعلى درجة، فلذلك تجري الخوارق على أيديهم على أكمل الأحوال، ثم يأتي بعد ذلك الأولياء، وهم أيضا متفاوتون من حيث قربهم من الله سبحانه وتعالى ومكانتهم، فتجري الخوارق على أيديهم بحسب هذه النسبة. نعم. ولكن قد يشاركونهم في بعضها، كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم. أراد رحمه الله أنهم قد يشاركونهم في غير المعجزة التي جعلها الله عز وجل لبيان صدق دعواهم، يعني أنه كما أن الأولياء يشاركون الأنبياء في كثير من الطاعات والعبادات والفهم والكذا، إلا أنهم يعني لا يلزم أن يشاركوهم في المعجزات. ولذلك قد تجري الكرامة على يد الولي وقد لا تجري. دعواهم من المعجزات الأخرى التي لا يقصد بها التحدي، التي يقصد بها التحدي. قال رحمه الله: فإن آيات الأنبياء التي دلت على نبوتهم هي أعلى ما يشتركون فيه هم وأتباعهم، مثل الإتيان بالقرآن، ومثل إخراج ناقة من الأرض، ومثل قلب العصا حية، وشق البحر، إلى آخر ما قال، المذهب الثاني جواز وقوعها بدون حد، فما جاز وقوعه للنبي يعني صلى الله عليه وسلم، أنها تقع للأولياء كما تقع للرسل. نعم. وقد يتساوى أو تتساوى. نعم. كرامات الأولياء مع معجزات الرسل. نعم. فما جاز وقوعه للنبي جاز وقوعه للولي، وما جاز وقوعه نعم لولي جاز وقوعه لولي. نعم. بل الخارق للعادة يقع من النبي والولي والساهر ولا فرق إلا يعني دعوة. يعني النبي والولي والفاسق. نعم. الساحر لأنه فاسق. نعم. لكن أيضا تجري على يده بعض الخوارق. نعم. إلا أن هذه الخوارق التي تجري على يد الفساق يسميها أهل العلم بالاستدراج. نعم. ولا يسمونها كرامة. كما قال قائلهم إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي. لا ولا فرق إلا دعوى النبوة من النبي والصلاح من الولي، وهذا مذهب الأشاعرة. يعني هم توسعوا في مسألة المعجزة والكرامة، وقالوا هذه ليست خاصة وليست مقسمة درجات، بل تجري على أيدي هؤلاء سواء بسواء. نعم. قال البغدادي اعلم أن المعجزات والكرامات، البغدادي يعني في كتابه الفرق بين الفرق، وذكر هذا مذهبا. نعم. يعني للأشاعرة. نعم. أن المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أنها موجودة لكنها متفاوتة، ومذهب الأشاعرة أنها موجودة بغير تفاوت. نعم. أن المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة للعادات، غير أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما تسمية ما يدل على صدق الأنبياء معجزة، ما يدل على صدق الأنبياء يسمى بالمعجزة، وتسمية ما يظهر على الأولياء، ما يظهر على الأولياء كرامة، وغير الأولياء يسمونها كرامة للتمييز بينهما. نعم. والوجه الثاني أن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته، بل يظهرها ويتحدى بها خصومه. هذا بالنسبة للأنبياء، لأن إنما أعطيها ليظهرها وليؤكد بها رسالته وليرد بها على أعدائه وعلى مناوئيه. نعم. ويقول إن لم يصدقوني فأعرضوني بمثلها، فإن لم يصدقوني فأعرضوني بمثلها. يعني يقول لهم أنا هذا دليلي على أني رسول، إن لم تصدقوني جئوني بمثل هذه المعجزة. نعم. وصاحب الكرامة يجتهد في إتمامها ولا يدعيها. صاحب الكرامة يجتهد في يعني في إخفائها. نعم. هو لا يريد أن يظهرها أو لا يريد أن تظهر على يديه، لأنه إجراؤها على يديه علامة من علامات محبة الله سبحانه وتعالى له، فهو يحمد الله تعالى على ذلك ويشكره ويسأله سبحانه وتعالى ألا تكون هذه الكرامة فتنة له. لأن هذه الكرامة إذا جرت بين على يعني جرت وظهرت على يديه ربما افتتن بها وربما فتن به غيرها غيره، فلذلك هو يحرص على إخفائها. نعم. فإن اطلع الله عليها بعد عباده كان ذلك تنبيها لما اطلعه الله تعالى عليها على حسن منزلة صاحب الكرامة. يعني أنها من العلامات التي تدل على مكانته عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى شكرها ويحمده على ما أعطاه. نعم. أو على صدق دعواه فيما يدعيه من الحال، أو إذا أنه يعني ادعى شيئا من الحال فتجري هذه الكرامة على يديه تؤكد صدق دعواه لكنها ليست يعني ليست بمنزلة التحدي، وإنما هي من باب إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. وفرق ثالث هو أن صاحب المعجزة مامون التبديل، معصوم عن الكفر بعد ظهور المعجزة عليه، وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدل حاله، فإن بلعم ابن باعورة إن بلعام ابن باعورة ابن باعورة أوتي من هذا الباب، يعني أنه في الأول كان من المطيعين فأعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات، لكنه في آخر حاله لما أنكر ولما يعني رجع ولما خالف تحولت هذه الكرامات إلى الشقاق إلى الاستدراج. نعم. وضرب الله وذكره الله وضرب مثله ثم ختم له بالشقاء. نعم أعوذ بالله. وقال الجويني وصار بعض أصحابنا، والجويني هذا هو إمام الحرمين أو والده، إلى ما وقع معجزة للنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي. هذا ما ذهب إليه الجويني، يعني أنه يميز بين الكرامة وبين المعجزة. فما كان معجزة لا يكون كرامة. فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر وتنقلب العصا ثعبانا، يعني كل هذه ما تكون كرامات الأولياء لأنها هي معجزات للرسل. ويحيي الموتى كرامة لولي إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. وهذه الطريقة غير سديدة أيضا. وهذه الطريقة غير سديدة أيضا، يعني أن هذا الكلام الذي قاله الجويني لا يسلم له، لأنه قد جرى بعض كرامات الأولياء شبيهة بالمعجزات. والمرضي عندنا تجويز تجويز جملة خوارق جملة خوارق العوائد، جملة خوارق العادات. في معارض الكرامات، في معرض الكرامات. وقال بعد ذلك: فإن قيل فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز الأقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة. يعني المعجزة تقع مع التحدي. وقال القاضي عبد الرحمن الإيجي عن الأمور التي تحدث للأنبياء قبل نبوتهم: إنما هي كرامات، وظهورها على الأولياء جائز، والأنبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن درجة الأولياء. يعني أنها يجوز أن تجري على الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة، وعلى الأولياء بعد طبعا بعد بلوغهم حد درجة الولاية. وقال كذلك: ثم إن خلق العادة إعجازا وكرامة عادة مستمرة. المذهب الثالث المنع من وقوع خرق العادة. المذهب الثالث وهو قال انه لا يمكن ان تقع الكرامة، ومنعوا وقوع الكرامة بغير الانبياء وهذا هو مذهب المعتزلة. وهذا قول المعتزلة وابن حزم، ويذكر عن ابي اسحاق ابن حزم من أئمة علماء الظاهر ذهب إلى أن الكرامة لا تجري على غير الأنبياء. ويذكر عن أبي إسحاق الإسرياني بإسحاق الإسرائيلي من الأشاعرة. إيش؟ أعيد العبارة. ويذكر عن أبي إسحاق. ويذكر عن أبي إسحاق الإسرائيلي. الإسرائيلي من الأشاعرة. قال البغدادي وأنكرت البغدادي. هذا الكلام أيضا. نعم. ينقل عن أبي إسحاق الإسرائيلي أنه ينكر الكرامات لغير الأنبياء. نعم. قال البغدادي وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم. عبارة ما هي واضحة. وقال نعم. عيد أقرأ. قال البغدادي وأنكرت القدرية. وأنكرت القدرية كرامات الأولياء الذين هم المعتزلة. نعم. الذين ينفون القدر. نعم. أنكروا كرامات الأولياء. نعم. لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة. وقال ابن تيمية فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي. لا تخرق العادة إلا لنبي. لا تخرق العادة إلا لنبي. وكذبوا بما يذكروا. نعم. وكذبوا بما يذكروا من خوارق السهرة والكهان. كذبوا فيما. نعم. أيضا خوارق السهرة والكهان وبكرامات الصالحين. وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن عزم وغيره. بل يحكى هذا عن القول عن أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي محمد بن أبي زيد. ثم قال ولكن لأن في الحكاية عنهما غلط. ولكن قد يكون الذي نقل الكلام هذا عنهما أخطأ. نعم. عليهما. لأنه المشهور. نعم. أن الأشاعرة يقولون بالكرامة وأبو إسحاق الإسرائيلي منهم. نعم. وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين بين الكرامة والمعجزة. قلت ولكن ابن السبكي قال في ترجمة أبي إسحاق الإسرائيلي ومن غرائبه أنه ينكر كرامات الأولياء. وأورد ابن السبكي قوله وهو ابن السبكي قوله يعني قول أبي إسحاق الإسرائيلي. نعم. وكل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي. نعم. وقال وإنما لكن هذا الكلام يحتمل. نعم. يحتمل أنه ينفيه عن الأولياء مطلقا ويحتمل أنه ينفي جنس المعجزات لا مطلق الكرامات. نعم. ويكون رأيه رأي الأشاعر. نعم. وإنما بالغوا الكرامات إجابة الدعوة أو موافاة ما في بادية في غير موقع الماء أو مضاه ذلك ما ينهت عن خلق العادة. وابن السبكي عقب عليه بأنه لا يبلغ قوله إلى درجة الإنكار كالمعتزلة. والظاهر أنه يتفوق مع المعتزلة يتفق مع المعتزلة في إنكار الخوارق كما يفهم من كلامه. القول الراجح في الكرامات هو ما يشهد له الدليل من الكتاب والسنة ويؤكده الواقع والحوادث التي ينقلها الثقات، وهو ما ذهب إليه سلف الأمة من جواز وقوعها بما دون خوارق الأنبياء. بما دون خوارق الأنبياء يعني تقع لهم لكنها ليست بدرجة المعجزات وإنما هي أقل من ذلك. نعم. وقد تقدم ذكر جوانب من الأدلة المذكورة كما سيورد المصنف في كتابه كثيرا منها. المآخذ على المذهبين الآخرين. إيش؟ المآخذ. المآخذ على المذهبين الآخرين. نعم. يعني مذهب النفي مطلقا. نعم. ومذهب الإثبات مطلقا. نعم. وأما المذهبان الآخران فعلى كل منهما مآخذ، وإن كان مذهب الأشعرية لا يؤخذ عليه إلا توسعه في تجويز الكرامة. في تجويز الكرامة مطلقا، يعني للأولياء ولغير الأولياء. نعم نعم. وفيما يلي نبين ما على كل مذهب. أولا مذهب الأشعرية، تقدم أن مذهب الأشعرية يجوز وقوع الخارق من الولي بدون حدود، ولا يفرقون بين خوارق الأنبياء وخوارق الأولياء إلا دعوى النبوة من النبي. وهذا المذهب لا يخص الأنبياء بمعجزات زائدة على ما يحدث على أيدي الأولياء، وهذا مردود لعدة أمور. إن الخوارق التي تقع